شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول في أغاني حديثة انتوا بتقطعوها زي عدوية ودول، بجد فيهم كلام يعني وأنغام بتمشي معايا برضو. دي معلومة جديدة علينا. وبطرب لها وبجد ان في صلة حقيقي بينها وبين فوضى العصر. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، يقولون عن ضيف حلقة اليوم إنه حينما يمسك بالقلم فإنه يكون في أحسن حالته، كالفارس المحنك حينما يمتطي صهوة جواده فيجول ويصول، أما حينما ينزع منه قلمه ويضطر إلى الحديث الشفوي فكأنك سلبته سلاحه وجواده معا. ولذلك سندعوه إلى الكتابة الصوتية أو الكتابة بصوت مسموع، فإلى عالمه المصري الرحيب نقترب، وإلى شوارع وأزقة القاهرة ندخل، وبعضها أصبح عالميا حينما صورها قلمه. الكاتب والأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، يا ترى الأول أولا أهلا بيك في البرنامج. شكرا. يا ترى صحيح الكلام اللي أنا قلته في المقدمة أن حضرتك يعني بتكون في أحسن حالاتك حينما تمسك بالقلم، أما الحديث الشفوي فبيبقى كأن الإنسان سلبك أهم سلاح؟ لدرجة كبيرة هذا صحيح. لأن الكاتب مش بيكون كاتب غير لما يكتب ويمسك بالقلم. طيب حينما يكون حديثا إذاعيا بقى، هنفترض إن حضرتك بتكتب، يعني هنسيب الميكروفون لحضرتك كأنك بتكتب فعلا أحد مقالاتك أو قصصك، عندك مانع؟ أبدا، سأحاول بقدر الطاقة. نبدأ برؤية الأستاذ نجيب محفوظ لهذا العصر الذي نعيشه أو نعيش فيه، وملاحظات سيادتك عليه بشكل عام. طبعا يعني يخيل لي أن احنا بنعيش في عصر انتقال، وأنه نتيجة للثورة الأخيرة، ثورة يوليو، وما غيرت في وسائل الإنتاج والعلاقات الاجتماعية، وما حصل لذلك بعد كده من تغيرات تعرض المجتمع وما زال يتعرض لتغير مماثل قيم وفي المعاملات وفي الرؤى الاجتماعية والثقافية والرؤية. لو أجملنا تفاصيل هذه الرؤية، لو قلنا يعني بالتفصيل بقى ده انعكس على العصر في أي الأشكال وبأي شكل، يعني مثلا تراجعت طبقات برمتها وبرزت الطبقة الوسطى وما زالت بارزة، ولكن لحقت بها طوائف شعبية، ثم جاءت الانفتاح والتغيرات الاقتصادية الأخيرة، بحيث أصبح مكان الطبقة الشعبية القديمة الآن الموظفين يمكن والطبقة الوسطى، وفوقهم الطبقات الحرفية والشعبية، وفوق دول طبعا التجار ورجال الصناعة. في رأي حضرتك ما اختلاف الصورة بين قاهرة الثلاثية وزواء المداء وبداية ونهاية والقاهرة الجديدة، وبين قاهرة الحب أو قهضبة الهرم؟ دي قاهرة جديدة خالص. دي قاهرة جديدة، يعني القاهرة الجديدة الأصلية ما بقتش جديدة بقى؟ لا جديدة. يعني القاهرة القديمة أولا كعاصمة كانت محدودة الامتداد، بيسكنها حوالي في أكبر انفجارات حوالي 2 مليون كانت من حيث المظهر تمتاز طبعا بالأناقة بالنظافة، يعني حتى الأحياء القديمة بتاعتها كانت تكنس مرتين وترش مرتين في اليوم. جوانب إيجابية في بشر بس ناقصة التنظيم. مثال ذلك القاهرة القديمة كانت بتقوم أساسا على الطبقات الشعبية من أهل الحرف، وهي كانت بتعاني الفقر والأمية، وطبقة صغيرة من الموظفين هم خلاصة المجتمع، وبعد كده السادة من كبار الملاك والطبقة الأرستقراطية اللي هي معزولة تقريبا عن بقية الطبقات. النهاردة في الصناعات وفي رجال الأعمال وفي العمال من مختلف الدرجات والأنواع، وفي رجال الحرف اللي مثلا أقبلت عليهم الدنيا ونرجو لهم المزيد من الإقبال. ده كله حاجات جديدة فيها إيجابيات. المدارس كانت محدودة واللي بيتعلموا محدين، النهاردة المدارس كثيرة جدا ومليانة، أقدر أقول لك مكتظة. يعني جوانب إيجابية عاوزة تنظيم عشان تستفيد منها. يعني كل الزيطة دي تخليك إيه أو توجب عليك إيه؟ تدريب العمال لتأهلهم للحياة الحديثة، وكذلك الحرفيين من أجل مصر ومن أجل البلدان الأخرى في آسيا وأفريقيا. تعليم مقتص، لكن يجب أن احنا نعتني بالمدرسة ونعتجد بالمدرس عشان يبقى تعليم مجاني حقيقة، لأن هو أخشى أن جت فرصة أو وقت طويل كان الاسم الحقيقي له لا تعليم بمصروفات باهظة. فاحنا عاوزينه تعليم. يجي ازاي؟ يجي بإعداد المعلم وبتكوين المدرسة بمضمونها الحقيقي. المدرسة الزمن القديم كانت مدرسة فيها حوش للكورة وللرياضة البدنية، فيها مجلة، فيها فريق موسيقى، فيها فريق تمثيل، فيها خطابة، مدرسة متكاملة، فيها رحلات أسبوعية. يعني أؤكد لك أن احنا في فترة ابتدائي شفنا ما أمجاد مصر رؤية العين، الأثار الفرعونية والأثار الإسلامية والأثار القبطية، وشفنا كل أنحائها وكل ما يمكن أن يزار فيها. لما أنتوا في المدارس زمان كنتوا عايشين الواقع، الواقع المعاش نقدر نقول، مش صورة. طبعا الواقع المعاش من الناحية الثقافية ومن الناحية السياسية، لأن كنا نشارك في كل شيء. عنصر المشاركة بقى هو ده عنصر يعني المشاركة مهم، لأنه كان في أعقاب ثورة شعبية اللي قام بيها شعب، فكانت كل الأفراد وكل القوى الشعبية في حالة خلق وإبداع وعمل. من هنا جاء الاقتصاد وتولد ولادة طبيعية، وكذلك الفن، وكذلك الثقافة والعلم وكل حاجة. إنما في النهاية تبقى القاهرة ملهمة عظيمة جدا، وزي ما ألهمت زواء المداء والثلاثية في القاهرة بتاعت زمان، القاهرة الحديثة برضو ألهمت الحب فوقهات بطل الهرم. بس أشوف الفرق بين دول ودول تلاقي يعني لا، في كلتا الحالتين طبعا الإبداع موجود والإلهام موجود، وبنستمتع بالقصص العظيمة والعالم الرحب للأستاذ نجيب محفوظ. الله يخليك. طيب أستاذ نجيب محفوظ، القلق والضياع والغربة أو الاغتراب واللانتماء مصطلحات أصبحت صفات أو إدانات لصيقة بهذا العصر. فيعني مش عارف حضرتك أولا موافق على هذا ولا لا؟ هل هي جزء من تركيبة العصر اللي احنا بنعيشه؟ يبدو كده على قدر ما نستطيع أن نزعم أن احنا بنفهم هذا العصر. طبعا في الخارج له أسباب وفي الداخل له أسباب. في الخارج بعد الحروب وخيبه امل الناس في السلام اللي اعقبها، ولانهم غالبا فقدوا الايمان الديني ولم يجدوا ما يحل محله، حصلت عدم الانتماء والضياع وهذا الاحساس. وكان لها جذور في الفلسفه الاوروبيه متأكد. وكان لها جذور في الفلسفه الاوروبيه الالحاديه وغيره وغيره. بالنسبه لبلادنا لم يوجد فيها هذا الانفصال عن العقائد الدينيه، ولكن السياسه لعبت دور ان الثوره او الثورات اللي جت في اغلب العالم الثالث كانت ثورات شموليه، وفي الثورات الشموليه تتضخم الدوله لان هي اللي بتقوم بالاصلاح والتخطيط وبيصغر دور الفرد والمشاركه. فمن هنا كان سبب الاحساس بالغربه والقلق في الشباب وضعف الانتماء، فضلا عن ان العالم لانه اصبح في شبه وحده بسبب وسائل الاتصال والاعلام الحديثه، الفلسفات الاخرى العالميه برضو قدرت تتسرب الى بعض المثقفين حتى لاسباب غير نابعه من بيئتهم. فدي قوت دي، دي قوت دي، وحصل الظاهره اللي سيادتك لمستها بصدق واخلاص. الكاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ، ما ملاحظاتك على الانسان المصري الان وهذا الجيل؟ يعني انعكاس بقى كل هذه الظواهر. الحقيقه ان الاجيال الحديثه عاوزه منا عنايه كبيره جدا. اولا يجب نعترف ان احنا يمكن رغبه في نشر التعليم للجميع لم نحسن تعليم ولا اعداد. ازاي بقى؟ الكثره وعدم تأهيل المدرسه لمهمتها اللي حدثتك عنه، والعجز عن اعداد المدرسين الاكفاء بالغزاره المطلوبه. فبقى تعليم مش كماله، وبعد كده برضه دايما من الخير اللي بتضمره الدوله بينشا شر ما كانتش بتفكر فيه، حبت انها تضمن لكل خريج عمل، ده شيء جميل، لكن كانت النتيجه ايه؟ البطاله المقنعه اللي احنا بنشكو منها. شو واخد بالك؟ كذلك جت ظروف عشان بس يعني لو سمحت لي استاذ نجيب محفوظ، يعني انا بذكر ان الصوره قبل تشغيل الخارجين يعني زمان مثلا في الاربعينات كانت البطاله شديده جدا في المجتمع، الظاهره كانت ظاهره اجتماعيه واضحه جدا، وكان ناس كتير ما بيلاقوش شغل وبيتخرجوا يقعدوا من غير عمل. فيعني وكانت الاعمال الحره كلها في ايدين الاجانب. ايوه دي عيوب المجتمع القديم. كان في ناس متعلمين ومتعلمين كويس ومنتمين، لكن مش جزء منهم مش لاقي عمل او بيلاقي عمل في غير تخصص. بنشوف في الافلام القديمه بنلاقي دايما صوره الشاب اللي هو قاعد في البيت عند والديه وبلا عمل، وهم قاعدين يقولوا له انت روح شوف لك شغل او حاجه زي كده. بالظبط الصوره دي مش موجوده دلوقتي. موجود دلوقتي. ما انا بقول لك خير بينجم عنه شر بالضروره، بتشغل الكل، فكانت النتيجه ايه؟ بتشغل الكل، اصبح الكفء وغير الكفء بيشتغل بقى. ها؟ اصبح الكفء وغير الكفء بيشتغل ويا ريت تلاقي شغل في كثير من الاحيان. يعني المساله ايه؟ الرغبه في الخير اللي اتوجدت في التعليم واللي اتوجدت في جاد العمل، مش بقول لك اقلع عنها او سيب الناس بلا عمل او بلا تعليم، انما عاوزه تنظيم، عاوزه تنظيم عشان دول يقدروا يؤدوا عملهم بالاكمل في الداخل ويبقوا ثروه للخارج، وهذا ممكن وحصل في كوريا وكل حاجه. انما في حديثنا عن الانسان المصري المعاصر هو الإنسان المصري بتاع زمان وهو بتاع النهاردة وهو بتاع بكرة، ونفس مقاوماته الأصيلة هي مقاوماته الأصيلة. والله ما أنا بقول لك يعني، فقط أنا بقابل ناس كتير مش مهتمين غير بزواتهم من الشباب وأحذرهم، الظروف خلتهم كده، ما كانتش الصفة كده، مش لأن القدام أحسن من الجداد، لأن ظروف القدام أحسن من الجداد. الظروف هي اللي اختلفت. الظروف اللي اختلفت وممكن استدركها. يعني ممكن زي ما بقول لك عقد العزيمة على إيجاد المدرسة والتربية السليمة، إنك تطلع واحد متربي كمان، وممكن تطلع ناس وتدربهم من الحرفيين بحيث ينفعوا هنا وفي الخارج. كل عندنا ثروة عاوزة التنظيم وحسن الاستعمال. طيب أستاذ نجيب محفوظ، يعني بهذه الرؤية الثاقبة للحياة من حولنا وللعصر، سمعنا في الآونة الأخيرة كل شوية نسمع أزمة الأغنية، أزمة المسرح، أزمة السينما، أزمة الشعر، أزمة المش يعني في ألوان الفن المختلفة تكررت كلمة أزمة. مش عارف هل دي ظاهرة؟ أيوه هي ظاهرة، يعني هل ولها أسبابها؟ يعني في أزمة ولا لا في أزمة؟ في الشك إن الثقافة تعاني من أزمة. جزء من هذه الأزمة لها أسباب عالمية وفي أسباب محلية ضعفت من الأصل. الأسباب العالمية إن وسائل الثقافة في العالم بتتغير، يعني بعد ما كانت قاصرة على الكلمة المكتوبة أو دي الأساس، جت وسائل جديدة زي الإذاعة والتلفزيون، فتحول كتير من قراء الكلمة إلى مشاهدين. دي في ذاتها أنا متمنيش الوسيلة إذا ضمننا نوعية الثقافة. المشاهدة بتراعي الإمتاع والتسلية أكتر من الجدية، لأن طبيعة العرض عاوزة كده، إنك تعرض في آخر الليل على ناس أنهكوا طول النهار في العمل، غير لما تطبع كتاب بيقصده وبيختاره بيروح يشتري بالوقت اللي يلاقي روحه عنده استعداد لبذل شيء من المجهود. إذن دي ظاهرة عالمية. الظاهرة العالمية دي جات لنا وإحنا في حالة يعني إيه سيئة، يعني يمكن جات اجتاحت بلاد أوروبا وهي في حالة مناعة ثقافية، فخدت منها نسبة معينة وقدمت كمان فن إذاعي وتلفزيوني رفيع يناسب المستوى. إحنا ما كانش لنا نصيب من ده ولا للأسف الشديد. إحنا نشرنا التعليم لكن الاستعداد لنشره ممشيش بنفس القوة، فطلعت أجيال غير أجيالنا. إحنا عرفنا إزاي يلقنونا عشق الثقافة والكلمة المكتوبة في المدرسة. كان لنا المدرس الكفء اللي خلانا نعشق الأدب والثقافة. كان تلميذ الأمس بيبقى حافظ شعر عربي وحافظ حاجات من بالضبط. يعني الأساتذة بتوعنا المعممين اللي كانوا من دار العلوم أو الأزهر كانوا بيعتبروا روحهم الحفظة للغة وأدبها وجمالها، وكان بيدوا المقرر ويفهموه بمقدرة غير عادية ويضيفوا إليه من تراثهم وثقافتهم الشخصية اللي خلتنا نسألهم عن منابع الحاجات الجميلة اللي بيحكوها لنا، فعرفنا التراث عن إيديهم. وثق إن إحنا أول ما اتجهنا إلى الأدب بفضل هؤلاء المدرسين المعممين قبل ما نعرف العقاد وطه حسين والمزني وهيك. قد بالك كويس. النهارده شوف ابنك أو بياخد إيه في المدرسة أو إيه اللي يحببه في القراءة. لنا صرحاء لا شيء، بل يمكن العكس. فطلع جيل مش من عشاء الثقافة الجد، ما صدق لقى التلفزيون والإذاعة أو يقضي وقته بأي طريقة كانت. ده الداء الأولاني الأساسي. تاني شيء، إن الثورة أي ثورة من طبيعتها انها تحمي روحها ضد اي افكار مضاده خصوصا في اوله، ولذلك الفكر اصابه اصابه بالغه من هذا الكبح، فلم يوجد مغامرات فكريه في حياتنا في الثلاثين سنه اللي فاتت كما وجد في اعقاب ثوره سنه 19. يضاف الى كده ان جت على الثوره طيارات وان تكن متكامله انما متناقضه بعض شيء، ففي وقت من اوقاتها سادت في الثقافه الروح اليساريه فحجبت اليمين، وبعدين اعتدلت فاليمين حجب اليسار، فصار دايما القوة الثقافية بتاعتنا بتطير بجناح واحد وجناح مقصوص، ده اللي نتج عن التربية. أما تضيف إلى ذلك الانفتاح والحالة الاقتصادية وغلو الأسعار وغلو الكتاب، تلاقي إن القاعدة اللي ظلت على وفائها للثقافة الجادة المكتوبة جت لها عقبة جديدة في غلو الكتاب. كل دي عوامل أصابت النهضة الثقافية، فلذلك أصبح عندنا مناخ ثقافي عليل يحتاج لعلاج. إنما من حسن الحظ إن القوى الإنتاجية في الشباب بالك جيدة جدا ومتنوعة وغزيرة في العدد، نحن لا نشكو من ناحية الثقافية في القوة في الأفراد، يعني لا نشكو من المناخ اللي شرحت لك أسبابه من الجمهور القارئ ومن المناخ، يعني نحن لا نشكو من عملية الإبداع يعني إطلاق وتعبر عن ذاتها بطرق مختلفة تعاونية، وساعات تطبع وساعات تصور وفي مواهب جديدة تبان كل يوم والواحد بيقرأ في القصة وفي المسرح وفي الشعر وفي الرواية حاجات عجيبة وجميلة، لكنها بتنطلق في جو مش قادر يبين اللقلق بتاعها ويديها حقها من التقدير والإعجاب. إنما يعني هل هذه المواهب تعكس عصرها؟ يعني هل بتعكس عصرها فعلا؟ فعلا العصر الحالي اللحظة الحاضرة. وجدت هذا الانعكاس وهذا الاتصال جميل جدا في كل ما قرأت. طيب ده بيجرنا بقى أستاذ نجيب محفوظ لسؤال آخر عن تقييمك لموقع الأدب المصري المعاصر من الأدب العالمي أو أدب العالم. ممكن نتكلم في هذا، بس مش فاهم ليه لما بأدعى أن أتكلم في ده بلاقي نفسي مش مفتوح. ليه؟ دي إجابة بقى بحد ذاتها يعني. بالضبط، يعني أنا عاوز أقول لك هل وصلنا للأدب المحلي عشان نتكلم عن الأدب العالمي؟ يعني أنا أقول لك إن يبقى عندنا أدب محلي لما يستوفي شرطين، كاتب أصيل وجمهور، حيث الجمهور على الأقل 60% منه من الأميين والأربعين في المية المتعلمين فهمش 5% مثقفين يحبوا يقرأ، فأدي ركن مهدوم. من حيث الكاتب حقيقي احنا عندنا مضمون وموضوع اصيل، لكن لسه بنتطلع الى شكل عربي اصيل ايضا يظهر في الادب العالمي ويتميز تميز الفن الارابيسك مثلا بين الفن التشكيلي العالمي. فانا شايف ان ليه في فن الارابيسك مثلا طلع وما طلعش في القصه او الروايه او الشعر؟ ما انا بقول لك يعني ناقصنا نشاط كبير جدا على مستوى الكتاب والقراء عشان نبلغ الادب المحلي ونقول عندنا ادب محلي عظيم، وبعدين نكلم الادب العالمي. نبتدي في العالمي ايه يعني زي ما تجيب واحد عنده انكلوستوما وبالهرسيا وبالبلا وعاوز تدفعه لبطولة البوكس العالمي، مش اولا تخليه صحيح وبعدين تفكر في العالمي. طب يعني ايه اللي بيهمك في العالمي وفكرك العالمي ده هيجيب لنا ايه؟ مش بالكتير ان اديب واحد ياخد جايزة توبي زي ما خدها مثلا جارسيا ده ولا اسمه ايه الشرق دي. هل دي تغني عن التدهور اللي انت شايفه ده يمين وشمال؟ طب وكيف ياخذ جائزه نوبل او يحصل عليها ناس من دول العالم الثالث من هنا ومن هنا ومن هنا واحنا عندنا يعني عمالقه في الادب والفن؟ يمكن متهيئ لنا انهم عمالقه. طيب انا يعني عايز ارجع تاني للعصر ايضا اللي احنا فيه اللي بيقولوا عليه عصر السرعه. بنجد ان رغم ان هو عصر السرعه بنجد ان روايات الاستاذ نجيب محفوظ مثلا اكثر انتشارا، فما التفسير لهذا؟ يعني مش مثلا الشباب قاعد يجري ورا او القارئ يعني يجري ورا القصص القصيره ويقول ده عصر السرعه، وانما هو مقبل على الروايه الطويله ايضا، وروايات حضرتك من اكثر الكتب انتشارا يعني، فايه التفسير؟ ايوه اصل السرعه والبطء دي نسبيه، يعني ان صح ان احنا صفه السرعه دي نطلقها على البلاد المنتميه المتطوره من الحضارة الغربية فما نقدرش نطلقها بنفس القوة أو بنفس الأمانة على البلاد النامية، لسه فيها هدوء كتير والسرعة نسبية يعني أو حاجات ولذلك إنما حتى دي برضو اتأثرت. يعني أنا عن نفسي أقول لك الإيقاع اللي كنت بكتب فيه مثلا في الثلاثينات أو الأربعينات أو الخمسينات غيره في الستينات أو السبعينات او الثمانينات. ايه اللي اختلف ازاي بقى اسرع يتهيألي كده بقى اوجز واسرع، والقصص بقت اوجز. اوجز واسرع. يعني ده في شيء مدهش ان روايه مثلا بتاعت اجيال عن ثوره 19 خدت حوالي 2000 صفحه اللي هي الثلاثيه، اما جيت اكتب عن فتره زيها ثلاث اجيال طلعت حوالي 200 صفحه بتاعت الباقي من الزمن ساحه. ايه ده بقى هنا عنصر العصر؟ هل هي مجرد السرعه؟ يمكن مجرد السرعه، وان الفرد نفسه ما بقاش مهم في ذاته، بقى مجرد اسم ووظيفه وموقف. ولذلك بقت ايه اسماء تتوالى واحداث وكانها رؤيه عامه اكتر منها رؤيه خاصه تفصيليه. يعني تراجع دور البطل الرئيسي التقليدي. يتهيألي كده. انا بقول لك بستنتج لما خلصت الروايه ولقيت اني يعني حصل لي زي ما بتقول الايه الشبع، يعني ده اديت الرؤيه اللي انا عاوز اديها وبصيت لها بقى ككل، استغربت على الفرق دي كلها. يعني يمكن اللي كتب عن احمد عبد الجواد في الثلاثيه قد اللي كتب عن الاسره الجديده اللي عاشت ثوره يوليا كلها. يبقى نقدر نقول ان هو ده اثر العصر بقى اللي احنا عايشينه. يتهيألي كده. اثر واضح يعني، وده هي واضحه جدا ايضا في كتابات الشبان يعني. ايضا مفيش بطل رئيسي وانما في ابطال عديدين بالزبط. او البطوله موزعه وكمان الشخص اللي يتبلور ويتعاملك ويبقى مش موجود لانه مش موجود في الحقيقه دلوقتي، مش حد عملاق ولا حاجة. طيب هو طبعا المستمعين بيتوقعوا من اي مين؟ المستمعين بيتوقعوا من اي ضيف بيتكلم عن اللي فات وعن الحاضر وعن اللي جاي انه شيء طبيعي وتلقائي لابد ان يمدح جيله ويعني وينظر بنظره اقل شويه للاجيال اللي جت بعد كده. انا عايز اعكس الموضوع واسال الاستاذ نجيب محفوظ ايه اللي بيتفوق فيه هذا الجيل عن جيل نجيب محفوظ. يمكن يتميز او في جوانب كتير بمغامرات فكريه لم تكن موجوده ايام، لان احنا كنا اصحاب قضيه واحده اسمها القضيه الوطنيه، انما تعددت الايديولوجيات الان وبقت حاجه كبيره قوي. كذلك دخلنا احنا في معركه اللغه، فدخلنا في صراع كبير عشان نذللها. الجيل الحديث استفاد من الصراع ده وابتدى منطلقا متحررا، فكان لغته اكثر خصوصيه واكثر فرديه واكثر ابداع. كويس. إنما يعني جيل حضرتك كان جيل قضية، وهي القضية الوطنية بالمقام الأول. إن مصر أمام المستعمر أو المحتل الأجنبي. ما قضية الجيل الحالي؟ قضية الشعب، قضية الأمة في لقاء الأمم الأخرى، قضية الفرد اللي بيجاهد عشان يخلص من ضياعه وقيوده. هو أدب الحقيقة في مضمونه ثوري أكتر من اللي فات، رغم ان اللي فات شعاره الواضح كان ثورة ضد الأجنبي، انما ده أكتر ثوري لأنه تغرغل في أعماق أكتر، في أعماق أكتر. لكن هل تعتقد حضرتك ان الأدباء اللي من هذا الجيل واعين لهذه القضايا اللي حضرتك قلتها دلوقتي تماما؟ بالعكس، احنا في جيلنا يعني يمكن كان الوعي بيجي منبثق من عدم الوعي. ازاي يعني؟ الواحد يتهيأله بيكتب عن قصة غرامية فتطلع انها طبقية. لكن هنا هو الوعي واضح اكتر، والثقافة رغم ان مصادر وينابيع الثقافة ايامنا كانت متاحة اكتر من دلوقتي كتير. استاذ نجيب محفوظ، البعض يسمي هذا العصر عصر الايمان، والبعض يسميه عصر العلم. يعني رغم ان يعني الكثيرون بيقولوا ان رغم ان الكثيرين ما بيروش اي تعارض بين الايمان وبين العلم، لكن كتير قوي بيقولوا ان ملاحظ قوي انتشار الكتب الدينية مثلا باعداد هائلة، وبيقولوا ان هو ده عصر العودة الى الله. فايه رأي الاستاذ نجيب محفوظ؟ والله انا اعتقد ان الانسان الكامل او القريب من الكمال يجب يكون متوازن، تاخد بالك، توازن بين كل المعطيات. يعني هو زي الآلة المعقدة اللي عشان تطمئن لقوتها ولمرونتها ولأداء وظيفتها يجب كل جزء فيها يشتغل ويتغذى بغذائه الكامل عشان يشتغل. بتيجي ظروف تغلب جانب على جانب فيحصل عدم توازن، بتكون نتيجته ايه؟ رد فعل من نوع اخر غير متوازن. انما الهدف كله من ردود الافعال المتطرفة دي ايه؟ الوصول للتوازن، واخد بالك؟ الانسان محتاج للعلم وفيه قدرات لا تتغذى ولا تعيش ولا تستنير الا بالمنطق والعلم والملاحظة والمنهج العلمي، وفيه جوانب أخرى بتتطلع لما نسميه بالذوق أو البداهة أو الإيمان. كويس. نصطدم بحضارة نلاقيها متفوقة علينا جدا بسبب العلم والمنهج العلمي والمادي، فنجري في هذا الطريق جري لدرجة إن احنا ننسى الجانب الآخر، فتكون النتيجة ايه؟ طيارات دينية متطرفة عشان تعيد التوازن. لا الحركة الاولى صح ولا الحركة الثانية صح، لكن الحركة الطبيعية ان الانسان يعالج الدنيا ومشكلتها من اولها لاخرها بالعقل وبالعلم وبالمنهج العلمي، انه يقف وراء ما وراء الدنيا بقلبه وذوقه متطلع لكمال هذا الوجود، حتى لا يكون مجرد معيشة واستهلاك وتنمية وبيع وشر. أيوه. إذن الإيمان يجب أن يكون هو الخلفية لكل هذا. ما فيش كلام، ما فيش كلام. وهذا التوازن كان موجود في حياتنا في وقت من الأوقات، وإن إحنا بنحاول نستعيده. إحنا مش بنحاول نستعيد الماضي بجزئياته في الحياة اليومية والقضايا والمشاكل، لا، في شعاره وهو التوازن بين القلب والعقل. وأعتقد ده من أساسيات الدين، يعني إن الوسطية، يعني الوسطية. ما فيش كلام، ما فيش كلام. اجتماع الحرفيش والندوة الأسبوعية اللي حضرتك تعقدها كل أسبوع مع أستاذنا الأستاذ توفيق الحكيم، إيقاع منتظم وترابط يفتقده الجيل الحالي كده حضرتك يعني شايف كده؟ مش عارف يعني انا ليا اجتماع اسبوعي في كازينو قصر النيل مع اصدقاء كلهم من الجيل اللي انت بتتحدث عليه، وهم حريصين على التلاقي وعلى الترابط وعلى تبادل الفكر. جيل العصر كلهم يعني من في حكم الشباب. طيب هم بيلتقوا عند حضرتك، انما هل هم لهم لقاءهم الخاص زي ما حضرتك قال لك شلة الحرفيش وبتجتمعوا مع بعض والله لهم ايضا لهم برضه. طب دي ظاهرة طيبة تدل على ان الترابط موجود، يعني لان الترابط موجود. لان الترابط على المستوى العام يعني مفتقد في حاجات كتير في العالم كله. فعلا فعلا فعلا، انما ما تستقطروش على مجموعة منتخبة من خواص وصفوة المثقفين الشباب. طب يعني هل اجتماع الحرفيش ما زال قائما الى الان؟ ما زال قائما على الباقي منهم. ما هو طبعا، انما انما يعني تلتقوا ايضا وكل حاجه. بنلتقي او بيلتقي اللي بقي وبيتذكر الاغلبيه اللي راحت رحمه الله عليه. هل انسان العصر بيعاني اكثر من انسان العصر الماضي؟ ده امر لا شك فيه. دي لا تشك فيها. طبعا لكل عصر هموم. ويعني الواحد كان زمان يبقى في الجامعة هيطلع يقول يا ترى هلاقي شغل ولا لا، يكفي دي. مش واخد بالك؟ انما كانت الاعصاب اهدى وكانت الامور ميسره والثقافات متنوعه والملاهي كتير. وكانت الدنيا يعني حقيقه بالنسبه لنا كانت تعتبر احسن كثير. طيب ايه رأي الاستاذ نجيب محفوظ في اغنية اليوم او اغنية العصر؟ طبعا شوف، انت بتكلم واحد له قدرة كبيرة جدا على تذوق كل انواع الغنى. ما نحن نعلم هذا. صح. يعني ابقى سعيد جدا يوم ما اقعد اسمع التواشيح العربية في التلفزيون، او تكون في سهرة لأم كلثوم او الزوار لمحمد عبد الوهاب، كذلك عبد الحليم حافظ. واخد بالك؟ بعد اختفاء عمالقة الغناء لاحظت ان اللي من مدرسته في الحنجرة وفي المذهب ما بقتش بتابعهم بنفس الحماس، لان انت خدت على عمالقة. انما لما تكون بقى حاجه جديده خالص يمكن تسمعها حتى ما اعتبرتهاش جوهريه. يعني الغنى اللي بيحاول يطلع مش بالتخت انما بالفريق الفرنجي احيانا اسمعه واجد فيه جمال. في اغاني حديثه انتوا بتقطعوها زي عدويه ودول، بجد فيهم كلام يعني وانغام بتمشي معايا برضه. دي معلومه جديده علينا. وبطرب لها وبجد ان في صله حقيقي بينها وبين فوضى العصر. يعني ادت فوضى العصر بقالب غنائي جميل، يعني ترجمه روح العصر ايضا. ده رأيي الحقيقة. يعني شجاع جدا من الأستاذ نجيب محفوظ. أنا اتأخرت شوية عن معاد العودة، ببقى لاقي روحي طيار بمشي أتلاطم مع الناس، مش يبقى ليه معنى. هو زي حضرتك ما قلت برضه، هي بتعكس يعني اشياء، فيمكن عشان كده بتجد هوى لدى بالضبط. انما حضرتك مش مع انها تبقى ظاهره بقى يعني، وانها تبقى واخد المجال كله من ظاهر. ما اصل ايه، ما هي مش طالعه من مفيش او اوانطه. بيسمعوها ملايين ولا لا؟ خلاص يبقى غنى. الله، هو غنى اللي يعجبني او يعجبك؟ ما هو اللي يعجب الملايين مش غنى بقى. طب ما هو ده يودينا بقى القضية، يعني ندي للناس اللي هم عاوزينه ولا اللي هم محتاجينه؟ الحقيقة انت حدفتنا وانت مش بتدرى لما يقال عن المسرح الحديث والحاجات. انا كنت كاتب في الموضوع ولو انه لسه ما اتنشرش. الحكاية مشكلة. طيب في ناس على قدر من الثقافة على قدر من الذوق لكن ما يقدروش يشتروا تذكرة ففضلوا يقعدوا في البيت يشوفوا التلفزيون. السوق اتملى بطوائف جديدة من بتوع الحرف اللي ربنا أغناهم. أولا كل ربنا أغناهم أنا سعيد بذلك جدا. احنا طول عمرنا كنا عاملين كتاب واشتراكيين عشان الطبقات دي فما يصحش نزعل يوم ما ربنا يفتح عليهم الله مش كده ولا ايه؟ مظبوط. بالعكس انا اعتبر ان من حسنات الانفتاح مهما قلت فيه انه كان خير وبركة على هذه الطبقات وانا ادعو لهم بالمزيد. طيب دول مش لهم الحق في التسلية زي ما لنا؟ طبعا. طيب الرزق جه الثقافة لسه يبقى عاوزين فن يناسبهم مش كده ولا ايه؟ ايوه جالهم الفن ده في ناس بيقدموه. انت زعلان ليه؟ ما تروحوش وتسكت. ودايما كان في فنين يعني كان في فن في عماد الدين ورمسيس وراقي وفي فن في روتر فرات الطبقات الشعبية يعني وكان في غنوة بتاعة سيد درويش وأم كلثوم وعبد الوهاب وهنا بتاع شيكوكو والجزائرلي ده موجود وده موجود في كل العصور. في كل العصور هي الحكاية ان دول بس لما كتروا وكالوا سوق اتهيأ الناس ان في ظاهرة جديدة هي القديمة. وكمان كونهم يحبوا المسرح ويحبوا السينما حتى لو كان ايا كانت درجتها مش احسن ما يحبوا حاجات فارغه تانية؟ مظبوط. اهاوي غورس بتاع مزبوط. مش كده مش ده مزبوط. كويس مظبوط. خبر مكسب. اولادهم بيتعلموا النهارده وفي الجامعه الامريكيه وحياه مش في الجامعه المصريه. طبعا زي حضرتك ما قلت احنا سعداء لهذا يعني. وهيطلعوا طبقه مثقفه جديده اصبح المسرح والسينما من تقاليدها الاسريه فهيرفعوا الفن. فدي مرحله اقبلها ما تزعلش يعني ولا حاجه. لا هو طبعا هو في ناس يروح يقول لك حضرت مسرحيه اللي ما تضحك اما شيء بارد بتضحك ملايين تبقى عشان مش بتضحكك ما تضحكش ده كلام. ما هي النكته بتختلف بين طبقه وطبقه وبين ثقافه وثقافه. النكته اللي تضحك فيها صديقك غير اللي تضحك بيها الشغال بتاعه وهكذا. طبعا طب على ذكر النكته المصريه الاصيله اللي اشتهر بيها المصريين حضرتك تعتقد ان هي نفسها في هذا العصر ايضا؟ اعتقد انها قلت شوي قلت الناس يعني برضو بقت مشغوله اكتر وفي جديه اكتر. بالظبط بالظبط. طيب يا ريت اعرف من الاستاذ نجيب محفوظ رايك في دور المثقفين في هذا العصر. والله المثقف اولا يجب انه يتثقف يعني يبدا بتثقيف نفسه ولانه يعرف قيمه الثقافه فيجب يحس ان واجبه الاول في الحياه انه يتيحها للناس بكافه الوسائل. اذا كان الكتاب غالي يقوم يقترح الكتاب المجاني والاستعارة تشجيع التاليف وتشجيع المؤلفين. اذا كان السيطره للتلفزيون فهو بيتعاون مع التلفزيون وبيرجوه انه ما يخافش انه يقدم موضوعات جدية مش ضروري في 20 ساعة بيعرض اللي يكون كله تسلية وانه يخاف على مزاجه برضه يدي جرعات ويشعر انه المسؤول دلوقتي عن تثقيف الاغلبية وعن تثقيف المثقفين الفقراء وما اكتره فيقدم وانا اعتقد انهم بيعملوا كده. يعني اما تشوف التلفزيون هتلاقي المطلوب منه مش كتير يعني ولا حاجه ده بيقدم امسيه ثقافيه وبيقدم العالم تحت البحار وبيقدم الالتفاف السياحة حول العالم وبيقدم فيلم الأوسكار وبيقدم مسرحية عالمية. يعني المطلوب الإكثار من ده شوية أو إنه ما يخافش قوي درجة الحساسية على مزاج المجتمع، يعتقد برضه ويؤمن إن عنده قدرة على الهضم ويتشجع ويدينه. فزي ما بيثقف 90% ما يهملش 10%. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ بيتابع الموضات بتاعة العصر، مش الموضة بس في الملابس، في كل حاجة. يعني ملاحظ برضو ان في موضات كتير بتطلع، يعني في الفن مثلا في موضات، في الادب في موضات. اذا كان قصدك على الثقافة والحاجات دي، اي موضة نسمع عنها بنحاول ندرسها حتى ان ما اقتنعناش بيها، انما بنحاول نعرف. يعني حتى اللي بيسموها مثلا الرواية المضادة او اللا الرواية او الكلام ده، حاولنا نقراه كل شيء ونفهمه، ولو اننا لم نؤمن به ولا نعرفه ايه ولا نعرف ظروفه ايه وهكذا. الواحد ما يصحش يقفل نفسه ابدا. انما يعني مش ملاحظ حضرتك ان هي بقت ظاهرة متتابعة او متلاحقة، ان كل يوم نسمع عن موضة جديدة؟ فعلا. لانه بقى عصر السرعة زي ما قلنا، بقى عصر السرعة وبقى الذوق متغير. ويمكن لكده أزالة اقتصادية كمان عشان ترويج السلع والبضائع باستمرار. الناس ما بقوش يعني يحتملوا البقاء على وتيرة واحدة مدة طويلة، ما يقدروش. وحتى هما نحتملوا، فاللي بيستفيدوا من التغيير ما يخليهمش يحتملوا. طيب لو المستمع الجالس الآن بجوار جهاز الراديو يسمعنا وقال للأستاذ نجيب محفوظ: يا أستاذ نجيب أنا عايزك تقول لي يعني أنا واقف فين ورايح فين وإيه المطلوب مني، تقول له إيه؟ كشاب يعني، كشاب أو كمستمع بشكل عام، يعني إنسان العصر أيضا. شايف إن هذا الجيل قدامه تحديات من أكبر التحديات، يعني يمكن نقدر نذكر انها مثل التحديات اللي واجهت العالم العربي بعد انتصار اوروبا باسم الحروب الصليبية، لما استعمرته حوالي او استعمرت اجزاء منه حوالي قرنين، او زي حالة الانسان في هذا الوطن بعد اجتياح التتار وتخريب بغداد وتهديد بقية البلاد الإسلامية. للدرجات يعني حضرتك بتحسسه بخطورة بالضبط. يعني في تحديات كبيرة جدا. ليه؟ يمكن مناش أعداء بقوة هؤلاء الأعداء، ويمكن ما فيش حاجات بتهددنا بقدر ما كانت بتهددنا، إنما في عدو أسخن من كل هؤلاء، هو التخلف في عصر السرعة العلمية الذي لا يعرف الرحمة. فهو يحتاج الحقيقة لعزيمة كبيرة جدا عشان انتشال الوطن العربي من كل سلبياته، وضعه على الطريق الصحيح، ودفعه بأكبر قوة ليسير في الحضارة والتقدم، وإلا ضاع. قطرة، أنا مش بكسر مقاديفك بتصور التحديات بهذا الشكل، ده انا عاوز اقول لك ان الانسان مش بيثبت جدارته الا قدام التحديات. خاصة لما تكون امة تملك مقومات التصدي. بالظبط. واحنا اساس الحضارة عندنا نشأت من وجود تحديات طبيعية في الجو. اتغير الجو، فكنا بين امرين، بين الفناء او التحدي، فتحدينا وخلقنا الحضارة. الجو القديم ولا ايه؟ الجو القديم ده يعني ما قبل التاريخ. بالظبط، يعني اللي هو العصر اللي جفت فيه نشأة الصحاري وفي ارض مصر، وجف وكان عليهم ان هم يخضعوا النيل وينشئوا الزراعة و فاللي هرب منهم هرب، واللي صمد صمد وانشأ الحضارة. فالتحديات دي يعني انا مش بقولها عشان اقصر المقاديف، بالعكس عشان احركها، ان مطلوب منهم كاجدادهم يقفوا ويتحدوا ويعلموا ان عدوهم الاول هو التخلف. ما هي المقومات اللي بيملكها الإنسان المصري أو العربي في العصر الحالي اللي حضرتك عايزه ينميها لمواجهة هذا التحدي؟ أولا يملك تاريخ ويملك تراث ويملك إيمان ويملك عدد لا يستهان به وأموال هتغرق البنوك في العالم، ها؟ كويس؟ أما تنظم هذه الأشياء بس مجرد تنظيم، إزاي تصرف هذه الفلوس وإزاي تستوعب هذا التراث وإزاي تستخرج أجمل ما فيه وإزاي تحترم تحول كل ذلك لحضارة تقوم على قيم إنسانية ووطنية وقومية، ها؟ وإزاي تربيه على حب المعرفة وعلى الفكر الحر وعلى الابتكار، على طول تلاقي قدامك تاريخ مجيد موعود زي اللي خرج العرب وحققوا بين أمتين من أعتى الأمم اللي هم هي الفرس والبيزنطيين، اللي هم الفرس والروم يعني. يعني زي ما بيقولوا إن اللي ما يتقدمش يتخلف، مش يقف مكانه. ده كان زمان، إنما دلوقتي اللي ما يتقدمش يتلاشى كمان. لا، احنا نرجو ان يجد هذا الكلام اذانا صاغية من الجميع. امين. الحقيقة مش عايز يعني اخد من وقت كاتبنا الكبير الاستاذ نجيب محفوظ اكتر من كده، فاحنا سعداء بهذا الحوار او هذه الدراسة للعصر وللشخصية المصرية والعربية، ونرجو ان نلتقي دايما على خير. وانا ارجو للوطن العربي كله التقدم والازدهار ومعرفة الطريق الصحيح والتغلب على كل العصرات المصطنعة التي تعطل تقدم. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد، شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.